وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد عرفنا من قراءتنا لما جاء من وقائع وأحداث غزوة بدر كما روتها كتب السيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له عريشا فيكون فيه فإن كان ما يكرهون رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإن بها من إخوانهم من قعد غير متخلف وهم حريصون على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من الحاضرين وإن كان ما يحبون من النصر فذلك فضل الله عز وجل فبنوا العريش ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 والمسلمين وهم 300 المشركون 1000 مسلحون مستعدون للقتال متأهبون له والمسلمون 300 غير مستعدين ولا متأهبين فاستقبل القبلة ورفع يديه يمدهما يستغيث بربه سبحانه وتعالى اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد ذلك اليوم وأخذ صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويستغيث ويلح عليه ومع رفعه يديه سقط الرداء من فوق منكبيه فأخذ أبو بكر الرداء ووضعه على منكبيه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ثم رفع رأسه فقال: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه عليه آلة السلاح. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من العريش وأخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه المشركين ويقول: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي ذلك يقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة معناها طلب الغوث، كالاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا، إذا حبس المطر واحتاج الناس إلى الماء استسقوا، سألوا الله أن يسقيهم، فالاستسقاء طلب السقيا، والاستغاثة طلب الغوث. والاستغاثة تكون من المكروب ومن نزلت به المحنة وأحاطت به الشدة، فمن نزلت به محنة وأحاطت به الشدة استغاث بمن يخلصه من هذه المحنة ويخرجه من هذا الضيق ويخلصه من هذه الشدة. فالاستغاثة طلب النصرة وطلب الغوث وطلب العون. ومنها قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه الاستغاثة منها ما يجوز من ما يجوز مع غير الله، ومنها ما لا يجوز إلا من الله. يجوز أن يستغيث الإنسان بالناس ليغيثوه، يستغيث بالقريب السميع القدير، واحد ماشي في الشارع واحد طلع عليه هيخطف الشنطة الفلوس من يديه أو رفع السكينة عليه، يستغيث بالناس يغيثوه يدفعوا عنه فرجوا كربه ينصروه على من اعتدى عليه، الناس القريبة منه الذين يسمعونه وهم قادرون على أن يغيثوه، كما استغاث الإسرائيلي بموسى على القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فأن تستغيث بآدمي قريب منك يسمعك قادر على أن يغيثك هذا جائز، وأما أن تستغيث بإنسان بعيد لا يسمعك، أو أن تستغيث بإنسان ضعيف عاجز لا يقدر على أن يغيثك، فهذا لا يجوز، فضلا عن أن تستغيث بميت لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لك من الأمر شيئا. فالاستغاثة بالبعيد لا تجوز، أنت هنا واحد في القاهرة، أما تستغيث به وتنادي حيسمعك إزاي؟ أما تستغيث بضعيف عاجز حيغيثك إزاي؟ أما تستغيث بميت يسمعك أو ينصرك إزاي؟ فهذه الاستغاثة شرك بالله عز وجل. أما الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا تجوز لا من القريب ولا من البعيد، يعني أن نطلب النصر أن نطلب الرزق أن نطلب الشفاء من غير الله هذا لا يجوز، لأن النصر من الله والشفاء من الله والرزق من الله، فلا يجوز الإنسان أن يستغيث بغير الله فيما لا يملكه ولا يقدر عليه غير الله. فالاستغاثة هي طلب الغوث، طلب المكروب الذي ألم به الخط ونزل بالشدة، من يغيثه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر رأى المشركين 1000 والمسلمين 300، دخل عيش واستغاث بربه، طلب أن يغيثه. إذ تستغيثون، وهو الجماعة فاعل، والذي استغاث النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف قال الله إذ تستغيثون والذي استغاث هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام استغاث بلسان المقال، والجماعة استغاثت بلسان الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين استغاث بربه لم يستغث لنفسه، لم يستغث لنفسه، وإنما قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، فهو يستغيث من أجلهم، هو يستغيث من أجلهم، فنسبت الاستغاثة إليهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاء التعقيب وليست ثم للتأخير، فاستجاب لكم، فكان الغوث مع الاستغاثة، استغاثوا فأغيثوا، فاستجاب لكم بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب دون فاصل. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فالإجابة دائما قرينة الدعاء، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وزكريا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وثين فاستجبنا له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما تقول يا رب كن على يقين من الإجابة، لا تشك أبدا، لا تشك، إذا دعوت كن على يقين من الإجابة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ثم فسر كيفية الغوث، كيف يغيثهم الله تبارك وتعالى، قال أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هأمدكم بمدد من السماء، 1000 ملك هينزلوا يكونوا معاكم في أرض المعركة مردفين، يعني رديف بعد رديف ودفعة بعد دفعة، يعني المدد من الملائكة مش هينزل مرة واحدة، لا ده هي دفعات دفعات دفعات، لأن نزول الملائكة على دفعات أحسن من نزولهم مرة واحدة، أوقع في نفوس الصحابة وأشد تأثيرا في قلوبهم، كل ما شوية في مدد جاي يقوم يثبت، وبعدين يلاقوا كمان مدد جاي يزيد الثبات، وبعدين مدد جاي يزيد الثبات. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى، ما جعل الله تعالى المدد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر، عشان تطمئنوا ربنا حينصركم. الملائكة نزل ملائكة نزلة، وما جعله الله أي ما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشرى ولتطمئن به بالمدد قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. يبقى المدد ده كان بشارة فقط عشان تطمئنوا بس إن ربنا حينصركم، أما النصر منين؟ من الله سبحانه. وما النصر إلا، وبعدين النفي مع الاستثناء بيدل على الحصر والقصر، النفي مع الاستثناء بيدل على الحصر والقصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى الوظيفة الأساسية اللي ربنا خلقنا ليها العبادة. وما النصر إلا من عند الله، فيش نصر أبدا إلا من عند الله. طب ليه ربنا قال وما النصر إلا من عند الله بعد ما مدهم بالملائكة؟ حسنا تصور مثلا جماعة بيحاربوا وجالهم مدد اطمأنوا كده، طب ده جاي مدد من الملائكة مش مدد من بني آدم، مدد من الملائكة، وبعدين ألف ملك ها؟ فممكن بقى ايه يحصل اتكال من المسلمين على العدد والقوة، ده احنا معانا الملائكة مين هيغلبنا واحنا معانا الملائكة، فحتى لا يتكلوا على الأسباب وإن عظمت قال لهم وما النصر إلا من عند الله. أنا خلي بالك حتى لو الملائكة معاكم لا تتكلوا على ذلك، لازم تكونوا على يقين أن النصر من عند الله وحده. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر. ومن عزته أنه لا يمتنع أحد منه إذا أراده بسوء، لا يمتنع أحد من الله أراده الله بسوء، كما قال عن قوم ثمود فكذبوه فدمدم عليه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب بذنب فسواها ولا يخاف عقباها. إن الله عزيز قاهر غالب، وهو حكيم سبحانه وتعالى، حكيم في شرعه وحكيم في قدره وحكيم في أمره وحكيم في نهيه وحكيم في أفعاله كلها، منزه ربنا سبحانه عن العبث. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، عندنا مثل فلاح بيقول الخايف ما بينامش، الخايف ما بينامش، 300 خرجوا غير مستعدين للقتال ولا متأهلين له، فوجئوا انه قدام 1000 مسلح. الخوف الطبيعي، الخوف الفطري، الخوف البشري حصل، وإن كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حصل الخوف، ده خوف طبيعي، خوف فطري. 300 مش جاهزين للحرب، في مواجهة 1000 جاهزين للحرب، فخاف. فطار النوم من أعينهم، لأن الخايف ما بينامش، شدة الخوف طار النوم. وقلة النوم في المعركة والحرب إرهاق شديد فوق الإرهاق والتعب. فنزل الله تبارك وتعالى عليهم النعاس، النعاس غير الإيه؟ غير النوم. إذ يغشيكم النعاس طار النوم، طار النوم من قلوبهم بالخوف حين رأى جيش المشركين. فلما نزلت الملائكة نزلت الطمأنينة على القلوب، فرفرف النوم عليهم بأجنحة فنعسوا، ما ناموش، نعسوا شوية كده، نعسوا ما ناموش وارتاحوا. وكان هذا من فضل الله ورحمته بهم، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، نعس مش نايم، نعس. والنعسان بيبقى كده يعني ايه، أي حاجة سمعها وحاسب بكل حال، فمنعسهم بس إيه ارتاحوا أمنة منه، وهذه من نعم الله عليهم يومئذ. وينزل عليكم من السماء ماء مطر ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الفوائد التي ترتبت على نزول المطر. قالوا في التفسير وفي كتب السيرة لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل بالجيش نزل بعيدا عن الماء، فاستولى المشركون على الماء، فكان الماء عند المشركين والمسلمون ليس عندهم ماء، فناموا فأجنبوا فأصبحوا لا يجدون الماء، فجاءهم الشيطان، وكان التيمم لم يشرع بعد، فجاءهم الشيطان قائلا: تزعمون أنكم أولياء الله وأتباع رسوله وأنتم تصلون بغير ماء أو أجنبتم ولا تستطيعون الطهور، وبعدين ترجو أنكم تنتصروا على الألف المسلحين دول؟ وسوس وأوجس في قلوبهم خيفة، فنزل المطر بفضل الله عز وجل على الصحابة ليطهركم به. يلا الجنب استحمى ولعاد يتوضى مش لاقي مية، يلا يتوضى ليطهركم به من الحدثين، ويذهب عنكم رجز الشيطان اللي ايه الذي ألقاه في قلوبكم، ولتطمئن به قلوبكم. الوساوس ربنا عافينا وياكم بتعمل قلق، وساوس الشيطان في الصدر بتعمل قلق وبتتعب الأعصاب، وربنا عافينا وياكم الناس المبتلين بشيء من الوساوس تعبانين، تعبان مسكين في عنده وسوسة في العقيدة، وسوسة في الطهارة، وسوسة في كذا، تعبان. فأذهب الله عنهم الوسوسة فاطمأنت ايه قلوبهم، ويثبت به الأقدام، لأن المكان كان رمل ناعم، هو يمشي كده رجليه تغوص في الرمل، فنزل المطر فدك الأرض، دك الأرض وثبتها، فصلحت للمشي عليها بلا عائق. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم بعد زوال الوساوس بقى، ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أني معكم، اطمئنوا انزلوا للقتال مع عبادي وأولياء المؤمنين وأنا معكم. هذه المعية التي مقتضاها النصر والتأييد، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية النصر والتأييد، لأن معية الله لعباده نوعان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنت، وهو معكم أينما كنت، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. دي معية عامة، معية الإحاطة والعلم والقدرة والمراقبة. المعية العامة: الله مع الناس جميعا، معية الإحاطة والقدرة والعلم والمراقبة. من إما تروح ربنا معاك، مطلع عليك، ناظر إليك، شاهد عليك، سميع لأقوالك، عليم بأعمالك. خلي بالك بك، إن الله كان عليكم رقيبا. المعية الخاصة معية الله لأوليائه، كقوله للملائكة أني معكم، كقول موسى عليه السلام إن معي ربي، كقول النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. معية خاصة مقتضى النصر والتأييد والتوفيق والسداد. ومن كان الله معه فممن يخاف؟ ومن كان الله عليه فمن يرجو كما قال بعض السلف. كتب بعض السلف إلى أخي الله يقول: يا أخي، إن كان الله معك فممن تخاف؟ وإن كان الله عليك فمن ترجو؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. طمنوهم وبشروهم بالنصر عشان يثبتوا لعدوهم ولا يفروا. فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب القلب لما يخاف يهوى البدن على طول. القلب لما يخاف ترتعش الأيدي. ها؟ يبقى خلي بالك بقى، ربنا ثبت قلوب المؤمنين وثبت أقدامهم علشان يجرؤوا على القتال ويشجعوا عليه على الإقدام. وألقى في قلوب الرعب الكافرين إيه؟ الرعب عشان يجبنوا. فتصور واحد شجاع داخل بقوة، واحد لا يرتعش كده. سألقي في قلوب الذين كافروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الخطاب مع مين؟ مع المؤمنين ولا مع الملائكة؟ الخطاب مع الملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب فاضربوا. كل الخطاب مع مين؟ مع الملائكة. فالله أمر الملائكة أن تضرب، أمر الملائكة أن تضرب أن تقتل. فاضربوا فوق الأعناق، اقطعوا الرؤوس واضربوا منهم كل بنان أطراف الأصابع. اضربوا الرؤوس المفكرة المخططة المدبرة، واضربوا الأبنان الذي يمسك السلاح وينفذ ما يخططه الرأس. الرأس تنفذ الرأس تدبر والأيدي تنفذ. اقطع الرؤوس والأعناق جميعا. فالخطاب للملائكة. ولذلك أكثر أهل العلم على أن الملائكة قاتلت يوم بدر مع المسلمين. الملائكة قاتلت حاربت، مش بس بشرت المسلمين، بشرتهم وطمنتهم وحاربت معهم. وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن رجلا من المسلمين يقول: بينما أنا أركض في أثر رجل من المشركين، واحد مشرك بيجري وأنا وراه، إذ سمعت صوتا في السماء يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم. فنظرت إلى الرجل فإذا هو قد سقط رأسه على الأرض قبل أن يصل إلى سيف، وقد خطم وجهه. قبل المسلم يوصل كانت رأس الرجل وجعا. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال: صدقت. بيقول رسول الله: أنا ماشي بجري ورا واحد قبل ما أصله رأسه طارت منه. قال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالث. هذا ملك اللي جيت الرجل المشرك ده ملك من مدد السماء الثالثة. يبقى ملائكة نزلوا من السماء مدد بعد إيه؟ مدد رديف بعد إيه؟ بعد رديف، عشان تقوية القلوب منه وتثبتهم. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. ذلك الذي أمر الله به الملائكة مع المشركين، بأنهم استحقوه بأنهم شاقوا الله ورسوله. يبقى المشركين استحقوا أن تضرب أعناقهم وتقطع أيديهم لأنهم شاقوا الله ورسوله، حادوا الله ورسوله، عصوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله. ذلك الذي فعل بهم بأنهم، أي بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه. الخطاب بقى لمين؟ للمشركين بقى. ذلكم العذاب الذي نزل بكم على أيدي الملائكة وعلى أيدي المؤمنين ذلكم فذوقوه في الدنيا وفي الآخرة، وأن للكافرين عذاب النار في الآخرة. يبقى ذوقوا هذا العذاب على أيدي الملائكة والمؤمنين، واعلموا أن لكم في الآخرة عذاب النار. في نكتة جميلة هنا بيذكرها العلماء، بيقولوا إيه ربنا بيقول لهم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. بيقول لما قال فذوقوه بيقول لهم اللي حصل لكم يوم بدر ده دي حاجة إيه خفيفة خالص، حاجة خفيفة خالص وقليلة خالص بالنسبة للي إيه للي مستنيكم في الآخرة. لأن في فرق بين اللي بيدوق وبين اللي بياكل، مش كده ولا إيه؟ الست هي بتطبخ بتدوق الأكل، وعلى ما يجي الراجل من بره ويجي العيال تحط الأكل ويتغدوا، يبقى في الأول إيه داقت، ولما حضر الغداء إيه أكلت. يبقى في فرق بين إنك أنت تدوق، فرقين من تاكل. واحد كده رايح يشتري كيلو فاكهة من عند الفكهاني، خد حباية بلح كده كلها، ها ماشي يا عم يدوق زي بعض، وبعدين ايه كمان خد حباية. الرجل يقول يا عم ما يصحش كده بقى، وانت بتاكل ولا بتدوق؟ انت بتاكل ولا بتدوق؟ تدوق حباية حبتين، لكن هتدوق نص كيلو؟ انت بتشتري كيلو. فقال علماء قوله تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، هذا في إشارة لهم إلى أن ما حصل من الخزي والعذاب والقتل في الدنيا يوم بدر هذا بالنسبة لعذاب الآخرة إيه حاجة كده لحظة كده على اللسان كده على لسانة كده بس، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلك بأن عذاب الله عز وجل للذين شاقوا الله ورسوله، الله يقول فيه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كلما قرأت من قصص التعذيب أو سمعت أو شاهدت في الدنيا هذا بالنسبة لعذاب النار للكفار في الآخرة لا شيء، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. طيب لما ربنا يوعد المؤمنين بالمدد والتثبيت والطمأنينة والنصر، ينفع بعد كده المسلمين لما يخش المعركة يهربوا من الكفار؟ ما ينفعش بقى. ازاي تبقى موعود بالنصر وموعود بالمدد وتفر من عدوك؟ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. تطلعش تجري قدام الكافر، بقى الكافر هجم عليك وهو كافر موعود بالهزيمة والخذلان مهما كانت القوة الدنيوية معاه، موعود بالهزيمة والخذلان. ها وانت مؤمن موعود بالنصر تجري من الكافر. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، اذا تقدم الجمعان مشى هذا نحو هذا ومشى هذا نحو هذا، ما صحش انت كمسلم تجري وتهرب من المعركة. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اللي يهرب من المعركة ويروح على دارهم، اللي يهرب من المعركة ويروح على دارهم فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولذلك كان الفرار من المعركة كبيرا من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات وعد منهن التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف. ومن أسباب جعل الجهاد فرض عين التواجد في ميدان المعركة. إذا وجد الإنسان في ميدان المعركة صار الجهاد عليه فرض عين، وإن كان الجهاد في الأصل إيه ليس فرض عين، مدام وجدت في المعركة يبقى إيه صار فرض عين عليك، ما صحش تمشي ما صحش تمشي. طيب واحد في وسط المعركة في سرية في مجموعة من العساكر وقدر ولقى مجموعته أصيب أكثرها أو أصيبت كلها، يثبت لوحده ولا يدور على سرية تانية ولا يروح الكتيبة ولا يروح اللواء؟ استثنى ربنا سبحانه وتعالى من الوعيد، قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى إيه؟ إلى فئة. أنا في مكان حصلت هزيمة فيه، أقوم أغير المكان رجاء النصر، أسحب العدو كده إلى مكان، أرجع كده لأي مكان عشان أتمكن من عدو. يبقى أنا إيه؟ وليت الأدبار متحرفا، يعني بنحرف كده ناحية تانية أرجو فيها النصر، أو متحيزا إلى فئة سرية أصيب أكثرها، الباقي يلجأوا إلى سرية تانية، يروح الكتيبة، يروح الفرقة، يروح اللواء. يبقى اللي يهرب من الميدان المعركة علشان يعني من سياسة التخطيط الجديد والتكتيك العسكري أو يلجأ إلى إخوان له، يبقى هذا ما ولاش. يبقى الوعيد على التولي هو اللي يهرب من المعركة ويهرب من الجيش، يهرب من القتال، يروح على داره. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أنت بتفر من القتال ليه؟ ولئن قتلتم في سبيل أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. تفر من القتال ليه؟ قل إن الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم. ما فيش مفر من الموت، وجودك في ميدان معركة لن ينقص من أجلك، لن ينقص من أجلك، وهروبك مش هيطول من أجل في أجلك. يبقى ما فيش داعي للهرب، فيش داعي للفرار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا فقد باء بغضب من الله وما وجه أنه بئس المصير. فلم تقتلوه ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المسلمين قتلوا من المشركين يوم بدر 70 وأسروا 70، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لما خرج من العريش أخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه قوم، قال شاهت الوجوه فلم يبق مشرك من الألف إلا ودخل فيه من هذا التراب. وتلتمية قاتلوا 70 من الألف، فقال تعالى فلم تقتلوه، يعني ما تغتروش كده يعني وتقولوا احنا عملنا وخلينا وسوينا، لم تقتلوه ولكن الله قتله. وأنت يا نبينا ما رميت إذ رميت ولكن الله رم. هو واحد يمسك كده حفن التراب يرميها كده في وش ألف تدخل في عينه كله؟ ما جرتش العدب كده، لم تجد العدب بذلك، إنما هذا إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله كما درسنا مرارا، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، والأصل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده في قوله تعالى في التوبة بقى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فالفاعل في الحقيقة هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالإنسان لما يوفق يحمد ربنا ويشكره، مش يحمد نفسه ويشكرها، لا، لما تلاقي نفسك وفقت كده، وفقت في معركة، انتصرت في معركة، وفقت في خطبة، وفقت في درس، وفقت لقيام الليل، وفقت لصدقة، لما توفق كده لأعمال خير ترد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من حمده وشكره. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إيه إليه. إبا أنت إيه وسط في النص، وسط في النص. الله هو الذي دبر الأمر قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما دبره في الوقت الذي دبره لما جاء مكنك من فعله كما قدره سابقا، ثم رفع العمل إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. فإبا أنت وسط، فلم تقتلوه ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الله سبحانه وتعالى أراد بهذا النص أن يعطي، أن يعطي المؤمنين وأن يحسن لهم العطاء وأن يجزي لهم مثوبة. وليبلي المؤمن بلاء حسنا، وأن الله سميع عليم، سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بإيه؟ بنياتكم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. ذلكم اللي ربنا دهولكم، شوف شوف تبقى من أول استغيثون لغاية هنا، ربنا أعطى المؤمن قد إيه؟ عطاء كبير أوي. وليبلي من إيه بلاءنا إيه؟ حسنا. ذلكم اللي ربنا دهولكم، شايفين ياما جوزاء، وفي حاجة كمان تانية ربنا حيديها لكم، وأن الله موهن كيد الكافرين. ما شاء الله، بشرى كبيرة قوي الآية دي، وأن الله موهن كيد الكافرين، بشرى كبيرة خالص. المسلمين دلوقتي لما يبصوا القوى العظمى، القوى العظمى ها الكيماوي النووي مش عارف ايه، ايش فكروا يقول لها قوة كبيرة، قوة قوة كبيرة، النووي الكيماوي قوة كبيرة. لا، وأن الله موهن كيد الكافرين، ما تخافش من القوة الكبيرة دي، سيضعفها الله، سيمحوها الله، سيزيلها الله سبحانه وتعالى. وأن الله بعد ذلك العطاء الحسن الذي تفضل عليكم به بعد ذلك كله، وأن الله موهن كيد الكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأنتم تكيدون وأكيد كيدا. فتصور كده لما ربنا هو اللي بيكيد سبحانه وتعالى، يكيد الكفرة، إنهم يكيدون لكم كيدا والله يكيد لهم كيدا، فأي الكيدين؟ فما تخافش من عدوك أبدا، خليك مع ربنا، خليك مع ربنا، مع ربنا عشان ربنا يبقى معاك، وما تخافش من عدوك بقى. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ذلكم العطاء الحسن الذي تفضل عليكم به، شفتوا نعم كبيرة خلاص، لا في نعمة تانية كمان، وأن الله موهن كيد الكافرين، مهما عظمت قوتهم فالله موهنها ومضعفها، ضعيفة جدا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. والكفر أتباع الشيطان وأولياء الشيطان، وأن الله موهن كيد الإيه؟ الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير، وإن تعودوا نعود، اللي أنتوا عايزين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. لما خرج أبو جهل يوم بدر دعا الله عز وجل وقال اللهم انصر أكرم الفئتين وأعز الفئتين وأصح الدينين، اللهم انصر أكرم الطائفتين وأعزهما وأصحهما دينا. طبعا هو محمد وأصحابه هما كذلك، فهو كان بيقول كده يظن ان هو ايه اولى وحق بهذه الصفات. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين منوا إيه سبيلا. أيوة، فأبو جهل عنه يقول اللهم انصر أكرم الطائفتين وأعز الطائفتين وأصح الدينين، فأراه الله ما طلبه وقال لهم إن تستفتحوا أهو أجلكوا الفتحة، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فلو اعتبرتم بقى وخدتوا الدرس كده واستفدتم من الدرس ده اهو وانتهيتم عن الشرك والكفر وتكذيب نبيي فهو خير لكم. وإما انتهتوش ورجعتوا تاني تحاربوا النبي والمؤمنين وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. بخلي بالك بقى الحالات المطمئنة دي هي وأن الله موهن كيد الكافرين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. جيش كبير، سلاح كبير، قوة عظمى، ده كله مضمحل وزائل. إن الله موهن كيد الكافرين ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، معهم بنصره وتأييده، وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم، الله مع المؤمنين ينصرهم وإن خذلتهم الدنيا كلها. الله مع المؤمنين ينصرهم وإن قلت عددهم وضعفت قوتهم، الله معهم. وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يعني ينفع كده تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن وتمشي وما تسمحش الكلام وتعرض عنه تتولى عنه ولا تتبعه؟ دي جريمة. الإعراض عن القرآن ده وهو يتلى جريمة، الإعراض عن رسول الله وهو يقرأ القرآن ده جريمة. يقول تعالى ويل ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. سبحان الله. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. ده حاجة وحشة خالص. فالله ينهانا أن نتشبه بهم. يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الذين حيدي في السورة وإذا تتلى عليهم يعني على الكفر المشركين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. سمعنا يا عم خلاص سمعنا. إيه الكلام ده يعني؟ إيه الكلام سمعنا إيه يعني؟ قالوا قد سمعنا. سمعوا ولم يعوا، سمعوا ولم ينتفعوا، سمعوا ولم يعملوا، سمعوا ولم يهتدوا، سمعوا ولم يؤمنوا. كأنهم ما سمعوش، كأنهم ما سمعوش. قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى السمع السمع المثبت هو الذي قامت عليهم به الحجة، والسمع المنفي هو سمع الايه؟ الاهتداء والانتفاع. هما سمعوا فأقامت بهم الحجة. الرسول أسمعهم القرآن وهم قالوا قد سمعنا فقامت عليهم الحجة لأنهم لم ينتفعوا ولم يهتدوا. فالله ينهى المؤمنين عن التشبه بالكافرين، ودي آية من الآيات التي تنهى عن التشبه بالكافرين في الأقوال والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام شدد الأمر في ذلك، قال من تشبه بقوم فهو منهم. الله تعالى أكثر عليه في القرآن من النهي عن التشبه بالكافرين في الأقوال والأفعال. لا يجوز أبدا أن تتشبه بكافر في أقواله ولا في أفعاله. أنت مسلم لك شخصيتك المتميزة ولك سمتك وهديك ودلك المتميز. أنت كمسلم لازم تفرض شخصيتك على الناس وتكون أنت الأسوة، الناس تتشبه بيك. ما تنزلش أنت كده إلى الحضيض وتكنت تصير متشبه بالكفر الفجرة. يا أيها الذين لا تطيعوا الله رسوله ولا تولوا عنه أن تسمعوا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فأولئك شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طب والصم البكم دول مش مكلفين، فكيف ذمهم قال لك لا مش مراد الصم البكم يا جماعة اللي حرموا سمع حاسة السمع والبصر أو وكده، لا صم البكم ما بيسمعش أطرش أخرس ما بتكلمش، ده مش الذين حرموا هذه الحواس. المراد بدول الكفر الفجرة، لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون، ولهم آذان لا يسمعون به. يبقى ربنا وهبهم هذه الحواس الصالحة لقيام بوظيفتها، فلم يحسنوا استعمالها ولم يستعملوها كما أراد الله منها، فكانوا شر الدواب. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هيجي في آخر الصورة، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ابن عباس يقول إنما يعطى الرجل على قدر نيته، حتى الفلاحين بيقولوا على نياتكم ترزقوه، يعني على اللي في القلب ده سبب الخير كله، إذا كان في القلب خير يجي الخير. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أسمعهم سماع إيه بقى؟ سماع الانتفاع، يعني لو علم الله فيهم خيرا لنفعهم بما سمعوا. انتبه انتبه، أما تطلع من الدرس فاهم وواعي كده وموفق للعمل، دي بدأ فضله إيه؟ فضل الله، ربنا فهمك، ربنا إيه؟ فهمك وبعدين وفقك للعمل. فأبشر أبشر، فإن الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر هؤلاء، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما الناس اللي بتسمع وكأنهم ما سمعوش، دول شر الدواب عند الله، وربنا حرمهم الانتفاع بما سمعوا لأن قلوبهم ما فيهاش خير. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهل يجوز أن يسمعهم وقد علم أنه لو أسمعهم لتولوا؟ هل يتفق هذا مع الحكيم؟ لا طبعا لا يتفق هذا مع حكمة الحكيم. الحكيم سبحانه وتعالى الله حكيم، لم يعلم في قلوبهم خيرا، ولو أسمعهم ولم وهو قد علم أنه ليس في قلوبهم لتولوا، فكيف يسمعهم وقد علم أنهم لو أسمعهم لتولوا؟ فالله لم يسمعهم لأنه علم أنه لهم لا يستحقون الهداية أبدا والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على أعدائنا. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.